ما يقدروش يطمسوا المنهج يقول لك اللي جايب المنهج ده ايه. ولذلك تشوفوا الكفار لما واجهوا الدعوة المحمدية بالتكذيب قالوا لهم ايه؟ قالوا لبعضهم لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ساعة ما يجي يقرأ ولا حد يقرأ غلوشوا عليه. اذا انتم مش قادرين تواجهوا منطق القرآن. لو كنتوا قادرين تواجهوه كنتوا خلوه ايه يقول اللي يقول. وبعد ذلك ان كان عندكم حجة قولوه. وبعدين مرة ما يقول لك على الاصل نفسه، ألم يريدوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكروا وبيتوا. أهو شوف مكروا عملوا إيه. قال لك نخاف إن واحد من الناس قتله أن تقوم العصبية لمحمد من قبلته فيقتلوا المين القاتل. نقوم نلف الحكاية نعمل إيه. قال لك اختاروا من كل قبيلة إيه فتن جلدا عشان يسيح دمه في الإيه قبائل. ما تقدرش تواجه القبائل كلها، مش ده لون من المكر. قال لهم طب امكروا موظبوا وهاتوا فتيانكم وأعدوهم إيه وخلوهم كده ايه موجودين، وبعدين انا هخليهم مر عليهم كده عشان يثبت انهم اغبياء ومغفلين. ما هم مكروا عشان ايه؟ اذ يمكروا بك الذين كفروا ايه؟ يا قتل يا اثبات يا اخراج من الله. فاجئهم بان هو خرج من وسطهم كده فارشيناهم فهم لا ايه؟ لا يبصروا. يقول لك طب امال ايه الحكايه دي ما دام ربنا كان عايز ينجي باي سبب؟ لا لا لا لن تنتصروا على محمد لا بالمواجهه ولا بالتبييت. بده يقطع عليهم التبييت. يقول لك طب وسابهم ليه ما كان يقدر كده يحميه ويخرج كده؟ قال لك لا، لان ده تبييت. فهو غرضه لن تستطيعوا ان تقاوموه لا بالمواجهه ولا بان تبيتوا له. ما هو التبييت ده هو حجه اللي يقول لك لا نبيت له. نقول لا ولا بالتبييت كمان. او التبييت او بانا والا فكيف يهاجر تابع من اتباعه صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا عمر رضي الله عنه يهاجر علنا ورسول الله يهاجر خفيه؟ لأن رسول الله دائما صلى الله عليه وسلم أسوى للضعيف. القوه يقدر يحمي نفسه ويطلع، طب والضعيف لازم يهاجر خفية. أهو قال لك الأسوة فيها دائما أسوى لمين؟ أسوى للضعيف، لأن القوي يقدر يعمل إيه. فهم لما مكروا ربنا مكر، مش كده ولا لا؟ قد مكروا إيه؟ مكرهم وعند الله مكروا. يبقى الحكاية دي جاء عشان أنهم أرادوا أن يتخلصوا من سيدنا عيسى. خلصوا من سيدنا عيسى فربنا قال له بقى إيه؟ اسمع بقى مال. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. بعد حكاية المكر قبل الحكاية دي دليل على أن عيسى عليه السلام أحس منهم زي ما أحس الكفر وأحس التبييت وهو إلى آخره، أحس إنهم بيعملوا برضو إيه؟ فطمئنوا في نهاية المعركة. قال له إني متوفيك ورافعك إلي. كم واحدة إيه؟ متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. أربع حاجات عايزين أتباع عندي كلمة متوفيك. إحنا لما بناخد بعض الألفاظ بناخدها ويغلب عليها المعنى الشائع ثم تموت المعاني الاخرى في اللفظ ريح المعنى الشائع، فنفهم ان اللفظ ده جاي لهذا الايه المعنى. كلمه متوفي ووفاه بنفهمها لمين؟ للموت. نقول له لا، ارجع الى اصل استعمال اللفظ، فانه قد يغلب معنى على لفظ. هذا اللفظ موضوع لمعان متعدده فتاخذه انت من المعاني المتعدده لتجعله خاصا بهذا الايه المعنى. هي كلمة التوفي معناها ايه؟ انت قد تعلى انها معنى الوفاة اللي هو الايه الموت. نقول له طيب يا اخي الم يقل ربك الذي قال اني متوفيه؟ الم يقل في الكتاب نفسه هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار؟ يبقى يتوفاكم هنا بمعنى ايه؟ ينيمكم. خلاص كده ادي معنى من معاني التوفي. ألم يقل الحق في كتابه أيضا الذي قال فيه إني متوفيك؟ ألم يقل الله يتوفى الأنفس؟ هو خان الأصول حين نومها، إنما سمى النوم موت أيضا. الله يتوفى الأنفس حين إيه موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى سمى الموت إيه؟ النوم موت، ودي توفي أيضا. هذا من ناحية منطق القرآن. يبقى منطق القرآن بيّن لنا أن كلمة توفى معناها ليس هو الموت وإنما تأخذ معاني أخرى.

خدتك تام اني متوفيك عن ايه؟ اخذك تاما. ومعنى تاما الروح في جسدك بكل مواصفاته، فالذي يقدرون عليه من هدم المادة لن يتمكنوا منه. خلاص يبقى ورافعك الي مستقيمة مع متوفيك ولا لا؟ طب ونقول اشمعنى خدت المعاني دي وسبت معنى التوفي اللي هو الموت؟ نقول له كان يقول رافعك الي وبعدين يبقى يتوفاك بعدين. نقول له اب ان المعنى هذا، من الذي قال ان الواو تقتضي الترتيب في الحدث؟ انت مش عندك لغه عربيه؟ من الذي قال ان الواو بتقتضي ترتيب؟ الم يقل فكيف كان عذابي ونذر؟ هو العذاب جه بعد النذر ولا قبل النذر؟ ده بعد النذر. يبقى الواو في عوز الجمع بس، جمع الحدثين، انما ده وياه ده قبل ده ده بعد ده ملهاش علاقه. طيب الم يقل الله في كتابه ايضا واذ اخذ الله ميثاق النبيين ومنك ومن نوح؟ تبقى اذا اللي هو ما بتقتضيش ايه؟ ما بتقتضيش على فرض انك اخذت متوفيك اي مميتك. نقول له ومن الذي قال ان الواو تقتضي الترتيب بمعنى انه متوفيه ثم يرفعه؟ ولماذا لا تقول يرفعه ثم متوفيه؟ يقول لك طب وليه جد الاول؟ قال لك لا، لانه يمكن لما يقول ان رفعه يبريه من الوفاه. نقول له الموت ده هتموت قطعا بس بعدين على الاول. ده الكلام من ناحيه النص، من ناحيه النص الموت نص القران. فاذا ما ذهبنا الى الحديث وجدنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله أن يشرع وأن يقول وأن يبين، مش قال له أنزلنا إليك إيه؟ لتبين للناس ما نزل. إذن فالحديث بيان من القرآن. فإذا كان الرسول كما رواه مسلم والبخاري كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ يبقى النبي ادانا فكرة أن لسه حينزل مين؟ ابن مريم. نقول له طيب تعالى بقى نقف كده نشوف وقفة عقلية، ما هو العقلانيين اللي بيتعبوا الدنيا. يقول لك طبعا خليكوا عقلانيين، يعني عقل عقل مش عقل مجانين، خليك عقل عقل. يا عقلانيين، أقبلتم في بداية عيسى أن يوجد من غير أب على غير طريقة الخلق في الإيجاد والميلاد؟ قال لا. فإذا كنت قد قبلت بداية مولده بشيء عجيب خارق للنواميس، فكيف تقف في نحياته إن كانت خارقة للنواميس؟ ايه اللي خلاك تقع في الوقفه دي يعني؟ طب هل كانت حياته بدءا متفقه مع النواميس؟ لا مش متفقه مع النواميس. طب ليه ده لما يقول لك في نهايته برضه هيبقى مختلف مع النواميس؟ يبقى ايه الخلاف فيه؟ الذي جعلك تقبل العجيبه الاولى يمهد لك ان تقبل العجيبه الثانيه. مش مشكله دي، ده كلام على الاول. اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك، وفهمنا متوفيك ورافعك إلي بعد أن كنت بمادتك في الأرض مقدورا عليك من البشر، ومطهرك من الذين كفروا من خبثهم وإيه وخبثهم ونجاستهم، ومطهرك من الذين إيه كفروا، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الله، جاعل الذين اتبعوا، كلمة اتبع تدل على أن فيه متبع يتلو متبعا، يبقى المتبع هو الذي يأتي بعد. طب وجائل الذين اتبعوك، من هم الذين جاءوا بعدك من مناهج السماء؟ من الذي جاء؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وجائل الذين اتبعوك، إن كان اتبعوك يعني اللي يجي إيه بعدك. طب والذين اتبعوك على المنهج الذي قالوه ولا على المنهج الذي قلته؟ يبقى إذن اللي يتبعك على غير المنهج الذي قلته ما يبقاش تبعك، واللي جاي بيصحح الوضع على المنهج اللي انتوله يبقى هو دول اللي ايه اللي تبعك. ودي اللي جي صحح الوضع ده مين؟ محمد. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. يقول له الله إن أردت هذا وأنها أمة محمد المعنية لأنها هي التي جاءت ايه التي جاءت بعد، ولأنها هي التي تعتبر اتبعته بحق لأنها صححت كثيرا من القضايا التي انحرف فيها القول، واقع الحياة غير هذا. يعني لا تزال الناس اللي هم منسوبين إلى المسيحية والغيرهم غالبين، واللي انت بتقول عليهم مش فوق. قال لك لو انت أردت الفوق الغلبة والنصر، الفوق فوق الحجة والبرهان. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. يقول له الله إن أردت هذا وأنها أمة محمد المعنية لأنها هي التي جاءت إيه الحسن التي جاءت بعد ولأنها هي التي تعتبر اتبعته بحق لأنها صححت كثيرا من القضايا التي انحرف فيها القول. واقع الحياة غير هذا. يعني لا تزال الناس اللي هم منسوبين إلى المسيحية والغيرهم غالبين، واللي انت بتقول عليهم مش فوق. قال لك لو انت أردت الفوق الغلبة والنصر الفوق فوق الحجة والبرهان، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إن كان يوجد منصفون عقلاء يزنون الأمور بحججها وبأدلتها، فإنهم لن يجدوا إلا قضية الإسلام وعقيدة الإسلام. إذن فالفوقية فوقية ظهور دليل، ظهور دليل. ولذلك لما قلنا ما الحق سبحانه وتعالى حينما قال في أمته صلى الله عليه وسلم ليظهره على الدين كله، قال ولو كره ايه، ومرة ثانية قال ولو كره ايه المشركون. معنى ليظهره، واحد يقول لك يا اخوان لسه اديان كتيرة والاسلام ما ظهرش عليها مليين الدين يعوم، ده اللي موجودين في المسلمين 700 ايه مليون، واحنا عندنا 4000 ايه مليون على غير الديانات، مفيش ما ظهرش على الدين كله. يقول لك يظهر اظهار ايه حجة، وإظهار حجة لا من قبلكم أنت ولكن من قبلهم هم. قال لك الناس دائما حين يجتمعون يشرعون، يشرعون قوانين علشان يحددوا مصالح البحر. فانظر إلى من يشرع من جنس تشريع الأرض، أرأيت تشريعا أرضيا ظل على حاله ولا عدل؟ طب عدل لماذا؟ لأن الذي وضع التشريع الأول لم يكن عنده علم واسع بمقتضيات الأمور التي تجده، فلما جدت أمور في الحياة لم تكن في ذهن من شرع أولا تاجوا الناس إلى أنهم يعدلوا. طب فإذا عدلوا امسك أي قانون بشري معدل في أي قضية من قضايا الكون وانظر إلى أي اتجاه يسير، إن لم يلتقي مع الإسلام فيقرب من الإسلام. لما كانوا أيمن ضج في أوروبا على الطلاق في الإسلام، ما الذي حدث؟ جاء في أنف الفاتيكان وتحت سمعها وبصرها وشرعوا مين؟ الطلاق. أشرعوه لأن الإسلام قال؟ شرعوه لأن أمور الحياة أخضعتهم إلى أن يفعلوا. فكأن أمور الحياة أخضعتهم فكأنهم أقاموا الدليل على أن ما ذهب إليه الإسلام قبل التجربة كان أصلا، أن ما ذهب إليه الإسلام قبل التجربة كان حقا، بدليل أنكم لجأتم إليه لا كمسلمين ومؤمنين به ولكن لأن مصالح حياتكم لا تتأتى إلا به. أتريد ظهورا وغلبة أكثر من الدليل يأتي من الخصم؟ تلك هي الغلبة، مش الغلبة اللي نقول لا أبدا. ده كنهم وصلوا إليه مع أنهم يكرهوا الإسلام، ده دليل على أنهم يعني لم يجدوا أبدا. ولو كانوا وجدوا حاجه ما كانوش ايه يجي مثلا في الربط اللي عايزين هنا يحللوه، يجي اوروبا اللي هي جاي من هنا عايزين ينتهوا منه يتخلصوا منه، يجي فين يقول لك لا يؤدي المال وظيفته في الحياه الا اذا انخفضت الفائده الى صفر. طب بالله خدوا العباره كده، طب اذا انخفضت الفائده الى صفر يعني ايه؟ ما تقول ما فيش ربح، مش عايز لان فيه دين بيمنع الربح. طب وايه اللي الجاكم الى هذا؟ قال لك فساد الحياه، وجدوا انه اكسوا الربا ولذلك حبوا يمنعوا الايه الله. نقول له وصلوا الى ما ايه، الى ما بدا به الاسلام من 14 قرن. اتريد غلبة وتريد فوقا وتريد ظهورا وتريد اكثر من هذا بالنسبه الى دين الله؟ يبقى اذا هم الخصوم للاسلام يضطرون الى ايه؟ الجماعه وفد النساء اللي جه من امريكا علشان يبحث المراه ونظامها، احنا قاعدين في مصر هنا وجه الوفد من امريكا فقالوا اقتراحاتكم يا امريكيات ايه؟ امريكيات قالوا ايه؟ قالوا ان تعود المراه الى بيتها. لا نساء مصر يقول لك لا، لابد ان تخرج الى المجتمع لتؤدي دورها في الحياه. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه، جعل الذين اتبعوك أي ساروا على منهجك الأصيل الذي جئت به من مين؟ من الله. خلاص؟ فالذين يقولون فيك ما لا يقال من ألوهية اتبعوك؟ ما اتبعوكش. يبقى اللي يتبعك هو اللي يجي مين؟ على منهجك، لأن المسألة مش هو رسول إلى بني إسرائيل، لكن ديانات السماء مش جاية لعصبيات الجنس، لا جنس ولا قوميه ولا وطن ولا ارض. الكلام ده ما ينفعش. الكلام ده عندنا ايمان. المنهج هو الايه؟ هو الذي يربط. ولذلك سيدنا نوح ربنا قال لنا قصته كده عشان نتفكر بيه. هو ربنا وعد نوح انه هينجيه واهله، وبعدين لما جت حكايه ابنه بقى ويقول له اركب معنا، وقال له لا، قال له ان ابني من اهلي. الاهليه التي قالها نوح اهليه ايه؟ الدم يعني من دم. قال له لا، انه ليس من اهلك، لان اهل النبوه هم المؤمنون بها. ادي اهل النبوه. يبقى اللي متبعينه مش اللي اسمه مسيحي او اللي اتبعه موسى مش اسمه يهودي، والذي يتبع منهجه الحق، لان هذه اسماء فقط، فما فيش فيه في الدين حاجه من دي ابدا. الانبياء ميراثهم ايه؟ ميراثهم المنهج، ميراثهم العلم. الم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سلمان وهو فارسي لا يجتمع مع رسول الله في أرومة العربية؟ سلمان منا مش بس عربي، لا، منا آل البيت. سلمان منا، هذا الكلام. يبقى وجعلوا الذين اتبعوك أي ساروا على إيه؟ منهجك الذي إيه؟ جئت به. فالذي يصوب منهجك الذي جئت به ومن هو الذي يجعل فوق؟ هل الفوقية فوقية انتصار كده وساحة جغرافية؟ نقول لا، قد تكون فوقية دليل. دليل ما يلزمش. نقول له ما يلزمش ازاي؟ تقدر ندلل عليه؟ نقول له لا، والذين لا يؤمنون به يدللون عليه. كيف يدللون عليه؟ انهم يسيرون فيما يقننون من تقانين البشر الى ما سبق اليه تقنين السماء. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. ما دام فيه فوق وكفروا واتبعوا، فيه متبع وفيه كافر كده، واذا فوق ده يبقى اذا فيه خصومه وفيه قضيه ولا لا؟ في حق وباطل ولا لا؟ في هدى وضلال ولا لا؟ عال قوي. لازم بدنا فصل بقى. عايزين ايه؟ فصل. الفصل ده ساعة ان لا يوجد للانسان تصرف ارادي على ذات نفسه ولا على سواه. لانه يقدر مثلا الظالمين يقعدوا يتصرفوا في الارض ولا لا؟ لكن لما يكون المرجع الى الله، والله بيقول انا ملكتكم وانتم عصا لي كثير من الاسباب، ويمكن الظالم يقعد يتحكم، ويمكن الباطل يقعد يتحكم، لأنني جعلت لكم إرادات ومرادات اختيارية. لكن في يوم القيامة بقى ما فيش. لمن الملك اليوم؟ يبقى إذن الحكم جاي على إيه؟ بدون منازع. وقلنا سابقا والذي يدل على ذلك مش إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. اللي كان بيتبع واحد على ضلال، المتبع يقول أنا ماليش دعوة به، يوم يعين المتبعين على المتبعين يقولوا يا رب رجعنا كرة عشان نطلع عينيهم اللي هربوا منا دي. ده من ناحية الغير والغير. من ناحية الجسم نفسه قلنا بتشهد الايه؟ الجلود، وبتشهد الألسنة، وبتشهد الأيدي ولا لا؟ طب ما هي أنت؟ قال لك لا، ما هو كان له إرادة علي يرغمني على أن أفعل ما لا أحب. لكن دلوقتي ما فيش إرادة ولا إرغام ولا ملك لأحد أبدا. الملك لمين؟ لله. أم تشهد الألسنة وتشهد الجلود وتشهد مش عارف إيه؟ خلاص، لأنه لم يعد فيه مرض. فأحكم بإيه؟ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون ليكون ثمرة الحكم إيه؟ طب الحكم علشان ندي ده حقه وده حقه، لكن هل يجي فيه تكليف بعد كده؟ لا لا، عشان الجزاء. ساعة أريد أن أحكم، يبقى لما أقول أحكم بالحق يبقى يمشي ناحية الحق كلهم، وما عادش في عمل هنا. خلاص احنا رحنا للايه؟ للآخرة. ما عادش في، يبقى الحكم هنا لإيه؟ للجزاء. وما دام هناك أيه؟ هناك متبعون وكافرون، وهناك جماعة فوق جماعة، وإلى الله مرجعهم وحيحكم بينهم فيما يختلفون، يبقى لازم نشوف الحكم ده هو إيه؟ إيه الحكم اللي حيكون؟ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. بالله ما كانش يبقى يجيب الذين آمنوا الأول. أما قال لك أصل المؤمنين مؤمنين بالحكاية دي خالص، ده مش عايزين يقول لهم تاني، ده هو مؤمنين وفاهمين. يبقى اللي منافق مين؟ كفر. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. خدوا بالكم بقى هنا من حتة. طب الكلام ده الحكم هيبقى إمتى؟ في الآخرة مش كده؟ طب شوف كده رتب عليه. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. طب ده في الدنيا دي هتبقى قبل الحكم. وعذبهم عذابا شديدا، يعني لا تعتقدوا أن تعذيبي إياهم في الدنيا يعفيهم من تعذيبي لهم في الآخرة، لأن التعذيب في الدنيا إنما يفيد من آمن به. أما من كفر بي فإني أعذبه في الدنيا والآخرة. مش لما أحكم بهم أعذبه في الآخرة أضم عذاب الآخرة إلى عذاب مين؟ فتكون الحصيلة بعد كل شيء أن يعذب في إيه؟ في الدنيا وفي الإيه؟ وفي الآخرة عذابا شديدا. قال لك لأن الحدث حين يقع من محدثه لا بد أن تلحظ فيه القوة التي تناسب من أحدث. تيجي تقول شوف الولد عمال بيكسر في الشيء الفلاني، الطفل بيكسر في الشيء الفلاني، وبعدين غلام فتى كده فتى يقول الفتى بيكسر في الشيء الفلاني، رجل قوي من صعب، يبقى لازم الحدث يتخذ ايه؟ بالنسبه لفاعله، بالنسبه لايه؟ لفاعله. فاذا كان الفاعل هو الله يبقى العذاب ده له حد له طاقة عليه، وبعدين وصفه بانه عذاب ايه؟ شديد. واما الذين امنوا المقابل معروف، يعني من غير ان ياتي به، ما دام اللي كفروا فيعذبهم عذاب شديد يبقى الذين امنوا ينعمهم نعيم ايه؟ واما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم والله لا يحب الظالمين. والى لقاء اخر ان شاء الله.